بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من أعظم الظلم هو أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يتكلم به، أو أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى حكما لم يحكم به، أو أن يكذب الإنسان بآيات رب سبحانه وتعالى فيرد ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي أنهم يمتعون في الدنيا بالقدر الذي قدره لهم ربنا سبحانه وتعالى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفنهم، إذا جاءت ملائكة الموت يتوفون هؤلاء، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أين هؤلاء الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، قالوا ضلوا عنا. فهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فهي أعجز ما تكون. لذلك قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، يقرون بكفرهم بربهم سبحانه وتعالى وبتكذيبهم لرسل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإقرار حجة على هؤلاء القوم، يعذبون بعدما يقروا على أنفسهم. قال ربنا سبحانه: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. عند ذلك يبدأون في كل منهم حيلقي التهمة على الآخر، وكما قال ربنا سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة في الدنيا لم تقم على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد يوم القيامة إلى عداوة بالغة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يبقى كان محبة وكانت مودة وكانت مصادقة وكانت مصاحبة، وكانوا يستمتعون بأوقاتهم في الدنيا، ولكن كان ذلك الاجتماع على غير مرضات الله سبحانه وتعالى، كان هذا الاجتماع على غير كتاب الله تعالى وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة تنقلب يوم القيامة إلى عدو، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا الكل اجتمع وكل حشر في هذا المكان، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يتبرأ المتبوعين من الأتباع والأتباع من المتبوعين، الكل يتبرأ من بعضه البعض والكل يلقي التهمة على الآخر، يبقى هذا التابع يلقي التهمة على المتبوع والمتبوع أيضا يلقي ذلك على التابع، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف تكون هذه المقاولة بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة. والكل يعني يقول أن الطرف الثاني هو السبب في إضلاله، وأن الأتباع يقولون عن المتبوعين أنهم كانوا السبب في إضلالهم، وبالتالي بيبدأ يزيح التهمة عن نفسه ويلقي التهمة على غيره، عداوة بالغة بين الأطراف. ولذلك قال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يبقى أطاعوا السادة والكبراء وبالتالي الجميع حشر إلى النار والعياذ بالله. وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يبقى آدي الضعفاء وآدي الكبراء، آدي المستضعفين وآدي الكبراء، الكل يلقي التهم على الآخرين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لو ما كنتش أنتم في طريقنا وانتم دلتونا على طريق الغواية لكنا مع المؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الكلام ده توافق مع هواهم، يعني توافق مع هوى المستضعفين، فكانوا يسيرون بناء على ميوله ذلك الهوى، فهواهم كان مع المستكبرين، فلما أضلوهم السبيل هم كانوا يتبعونهم على ذلك أن هذا يتفق مع هواهم. ده بالإضافة أن المستكبرين يمكرون بالضعفاء، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقالت أولاهم الأخرون فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى دخلوا النار ويعلمون عدل الرب سبحانه وتعالى فيهم، وأن هذا هو الحكم العدل في هؤلاء لأنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فعندما يظهرون الندم والتأسف حيث لا ينفع ذلك الندم ولا التأسف فقد فات الأوان، فقد فات الأوان. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، دايما حنجد أن الكبر هو المانع لقبول الحق، الكبر هو المانع لقبول الحق، لذلك الإنسان لابد أن يفتش تفتيشا دقيقا في قلبه عسى أن تتفلت منه ذرة من الكبر فتقع في حنايا القلب فلا يراها، فهذه تحجب الإنسان عن رؤية الحق وعن قبول الحق وتحجب الإنسان عن الجنة، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لماذا لم يقبلوا الحق الذي جاءت به الرسل؟ يعلمون أنه الحق ولكن لماذا ردوا ذلك الحق ولماذا لم يقبلوا الحق؟ يبقى السبب في ذلك هو الكبر، السبب في ذلك هو الكبر. هذا الشيطان لما أبى أن يسجد لآدم كان السبب الإباء والكبر، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها، تكبر عن قبول ذلك الحق ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ولكن كان متبعا لهواه وما تملي عليه النفس الأمارة بالسوء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء. ومعلوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الموت عندما يقومون بقبض هذه الأرواح يصعدون بها إلى السماء، أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء، وأما ذلك الكافر فلا تفتح له أبواب السماء فتطرح في الأرض ولا يدخلون الجنة. يبقى ننظر انظر إلى هذا الوصف كما قال ربنا سبحانه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في هذا الخرق الذي في الإبرة، يبقى الفتحة اللي في الإبرة يا ترى الجمل ممكن يمر منها؟ لا يمر، ده محال هذا الأمر، محال هذا الأمر. فكما أنه محال أن يمر هذا الجمل من خرق الإبرة فكذلك محال أن يروا الجنة أو يشموا رائحة الجنة. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لبيان أن هذا أمر محال، فأنهم يخلدون في النار ولا يخرجون منها. وكذلك نجزي المجرمين، يبقى هؤلاء الذين أجرموا، هؤلاء الذين عتوا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وطغوا في البلاد ونشروا الفساد، يبقى كذلك هذا هو جزاؤه، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يبقى النار من تحته ومن فوقه، لهم ظلل من فوقهم ومن تحتهم، يبقى لهم الظلل هذه النار بتحيط هذا الكافر أو الفاجر من جميع النواحي، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ده حاله أن النار قد أحيطت به من كل الجوانب من تحته ومن فوقه، يعني ليس له مكان يخرج من النار، لكن النار قد أحاطت به من كل الجوانب. وكذلك نجزي الظالمين، هذا جزاء أيضا من كان ظالما لنفسه ردا لذلك الحق الذي جاءت به الرسل. في المقابل انظر إلى الصورة المشرقة، ودايما كده حنجد أن القرآن بيضع هذه الصور المتقابلة، حيضع هذه الصور، يتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار، يتكلم عن النار يتكلم عن الجنة، يتكلم عن الذين ظلموا أنفسهم ويتكلم عن هؤلاء الذين سعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل القربات التي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى دي صور المقابلة، يبقى ده أبلغ في إيصال ذلك المعنى. هذا حال الكافر، إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى هذه الصورة المشرقة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن السعداء ويحدثنا عن الأشقياء، أو يحدثنا عن أهل الجنة وعن أهل النار، أو عن النار وعن الجنة، هذه صور متقابلة، أن هذا أبلغ في إيصال المطلوب والمراد. يبقى في المقابل والذين آمنوا عن الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى السبيل للجنة هو حصول الإنسان على هذه المقومات، تحقيق هذه المقومات، إيمان وعمل صالح، يبقى إيمان وعمل صالح، وإيمان يبقى المطلوب أن احنا نقف على تفاصيله، أعمال صالحة المطلوب أن احنا نقف على تفاصيل هذه الأعمال الصالحة، والذي عنوان هذا عنوان يندرج تحته تفاصيل كثيرة. يبقى الإيمان نقول الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، كذلك هذه عناوين أيضا مجملة، عناوين عامة. يبقى الإيمان بالله كيف نحقق هذا الإيمان؟ يبقى نقف على تفاصيل كيفية تحقيق الإيمان بالله، كيفية تحقيق الإيمان باليوم الآخر، كيفية تحقيق الإيمان بالقدر، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالملائكة. يبقى دي كلها محتاجة أن احنا نقف على التفاصيل، كيف نحقق هذا الإيمان؟ لا نحقق الإيمان إلا بعد الوقوف على التفاصيل، وإلا احنا بنؤمن إيمانا إجماليا، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن كيف سبيلك أن نحقق هذا الإيمان؟ يبقى لابد من الوقوف على تفاصيل هذا الإيمان. الأعمال الصالحة إن لم نقف على الأعمال الصالحة وعلى تفاصيل الأعمال الصالحة، يبقى ممكن تنسلم الإنسان جانب كبير من الأعمال الصالحة ولا يدري أنها أعمال صالحة، يفوت منه من الثواب الكثير، يبقى ممكن يفوت من الإنسان من الثواب الكثير. السبب إيه؟ عدم معرفة الإنسان وعدم وقوف الإنسان على صورة تفصيلية للأعمال الصالحة. فهو ما كان يدري أن هذا عمل صالح. ودائما نحن بنتذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما لما وصله أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة رجع بالأجر قراط، ومن تبعها حتى تدفن رجع بالأجر بقراطين. كل قراط أعظم من أحد. فلما وصل الحديث ذا إلى ابن عمر رضي الله عنهما وأرسل العيشة وتأكد من ذلك، يبقى ألقى حصوات كانت بيده وضرب بها الأرض وقال: قد فرطنا في قريت كثير. ما كانش يعلم، كانش يعلم هذا الثواب العظيم الذي يعطاه من صلى على جنازة أو من خرج تابعا لجنازة حتى تدفن. فلما عرف هذا الأمر ظهرت الحسرة والندامة على ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر معلوم أنه سباق إلى الخيرات وسباق إلى الطاعات، وكان أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد رواية غابت، غابت الرواية، غاب العمل بها، وبالتالي فرطنا. ولم يفرط، ولم يفرط، ما كان يعلم المسألة. يبقى التفريط ده لما الإنسان يعلم وبعد ذلك يزهد في ذلك الثواب. لكن كذلك أيضا تفريط الإنسان في جهله، لو كان جاهلا ولم يبحث عن الحق. عمر بيبحث عن الحق، ولكن مجرد وصل لي هذا الكلام لقد فرطنا في قرية، فات منه، انسلي منه حسنات. وبالتالي احنا بنسعى في التقاط اي حسنة، لا لا، لاننا لا ندري اي الحسنات سيثقل بها الميزان. فيبقى لو انا لم اقف على تفاصيل للاعمال الصالحة يبقى اقول لك هذا عمل صالح، فقد نتعجب، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. ممكن الإنسان لا يعلم كده، وفي بضع أحدكم صدقة. والصحابة تعجبت رضي الله عنه وارضاه، قالوا: أيأت حنون شهوات وله أجر؟ قال: نعم، رأيت من وضعها في حرام. يبقى ذكر لهم بالقياس العكسي، طيب لو وضعها في حرام مش هيأخذ أثام، وكذلك لو وضعها في حلال يأخذ حسنات. وحتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها له صدقة، يبقى دي صدقات. حتى ما ينفق رجل على امرأته حتى لو كانت النفقة الواجبة، لو لم ينفق النفقة الواجبة يأثم، لو أنفق النفقة الواجبة وقرن مع النية الصالحة يثاب على ذلك. يبقى في حسنات، في ميدان كبير جدا للحسنات، وميدان احنا نتعامل معاه، لكن احنا بنغفل، نغفل ان دي طاعة، هذه قربة، وبالتالي على ذلك يفوت وينسل منك حسنات كثيرة وانت لا تدري. واحنا اساسا في الدنيا من اجل ادخار الحسنات، يعني احنا في الدنيا بنعمل من اجل ادخار الحسنات. قلنا حالنا كحال الانسان الذي يعمل بالخارج، خارج ليه؟ هو بيعمل في خارج البلاد ليه؟ لكي يدخر الاموال، هو ده هدفه، ده بغيته، هو ما خرجش من هذه البلدة إلى غيرها إلا من أجل تحصيل المال. وبالتالي إلى أي سبيل من السبل هيحقق منه المال يبقى هيسعى لتحقيق ذلك المال، لأن ده بغيته، هدفه. فكذلك أيضا إحنا هدفنا لا نخرج من الدنيا إلا ومعنا المزيد والمزيد من الحسنات، لأن ده هو العمل اللي إحنا نتعامل على أساسها يوم القيامة. والدرجات لا يحتلها الإنسان إلا على حسب ما قدم ذلك العبد من أعمال وما ادخر من حسنات. يبقى إحنا بنسعى لهذا الأمر. فإزاي بنسعى إحنا للحصول على حسنات وإحنا بنجهل أعمال كثيرة جدا هي من الأعمال الصالحة ومن باب القربات، لكن إحنا بنجهل هذا الأمر. المطلوب إن إحنا نقف على تفاصيل الإيمان، نحقق الإيمان ونقف على تفاصيل الأعمال الصالحة، وحتى لا ينسل منا بعض الأعمال وتنسل منا الحسنات، فنحن لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. لذلك قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. والحمد لله أن كل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى هو في مقدور العباد، يدخل في مقدور العباد، حتى لو لم نحصل إلا بنوع من أنواع المشقة. فالطاعة مبناها على مشقة، لكن مشقة يتحملها الإنسان. الله تعالى لم يأمر بالمحال، لم يأمر محال، لم يأمرنا أن نطير في السماء، لم يأمرنا أن احنا نغوص في البحر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بما في مقدور العباد. والله تعالى يعطينا القدرة على إتمام ما أمر به سبحانه وتعالى، فهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن نعمه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى الطريق للجنة إزاي؟ كيف أصل إلى الجنة؟ آدي الوصف، وصف مبسط جدا موجز: إيمان وعمل صالح. إزاي الإيمان؟ تفاصيله موجودة في القرآن والسنة. إيه الأعمال الصالحة؟ تفاصيلها بدقة موجودة في الكتاب والسنة. هو يبقى لنا أن احنا نستذكر القرآن ونقوم بدراسة القرآن والسنة، وبالتالي نتعلم الإيمان من خلال الكتاب والسنة، لا نبعد عن الكتاب والسنة. هذه الكتاب والسنة وصف لنا الإيمان بصورة تفصيلية دقيقة لا نحتاج معها إلى شيء، وكذلك وصف لنا كل ما نحتاج إليه من الأعمال أو ما هي الأعمال الصالحة بدقة في كل شؤون الحياة. يبقى حتى نقول في النوم وحتى في اليقظة، دخول الخلاء والخروج من الخلاء، عند الطعام، عند الشراب، عند لبس الثياب، خلع الثياب، عند خروج من البيت، الدخول من البيت، الدخول للمسجد، الخروج من المسجد، كل دهية أساسا بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. يبقى كل شيء في حياتنا كله واضح وبين في الكتاب والسنة، ويكفي في كيفية التطبيق ان احنا نتبع ما اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى كقدوة وأسوة، أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله لما هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى منازلهم في الجنة وما كان لهم سبيل. أهل الجنة لا يستطيعون أن يصلوا إلى منازلهم في الجنة إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم، كما هداهم سبحانه وتعالى في الدنيا فالله تعالى يهديهم إلى منازلهم في الجنة. عند ذلك يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما إحنا نقول الحمد لله أن الله تعالى هدانا للإسلام وأن الله تعالى اكتبانا وهدانا إلى الصراط المستقيم، الحمد لله أن الله تعالى هدانا إلى كتابه وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدانا الله عز وجل إلى الطاعات والعبادات ويصل لنا ذلك الأمر، الحمد لله أن الله تعالى سد علينا منفذ المعاصي والموبقات والأثام، فهذه نعم الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يفطر عن حمد ربي سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذكر ربي ولا يفطر عن حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى العبد كده يظهر العجز ويظهر الانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما وصلنا إلى تلك الطاعات إلا بمعونة الله وبفضله سبحانه وتعالى، لم نصل إلى ذلك إلا بمعونته سبحانه وتعالى، إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى وفقنا إلى ذلك ما كان لنا أن نصل إلى هذا الأمر، ولولا أن الله تعالى أعاننا على ذلك ما كان لنا أن نصل إلى ذلك الأمر، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا هو النور الذي أعطانا إياه ربنا سبحانه وتعالى كي نستضيء به في رحلتنا الله تعالى ورحلتنا إلى الدار الآخرة. يبقى كما استمعنا الآيات، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا من هداية الله سبحانه وتعالى لك، فلتعرف هذه النعمة من نعم الله ولتحافظ، ويزداد العبد انكسارا وتذللا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الجنة لا أحقاد فيها ولا حسد ولا غل ولا لغو فيها ولا تأثيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ينزع ربنا سبحانه وتعالى ذلك الغل. لذلك كان من دعاء المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى ده مما تعهل الجنة، أن الغل ينزع من الصدور، فلا أحقاد ولا حسد ولا غل ولا غير ذلك ولا لغو ولا تأثيم، كل هذه الآفات بعيدة، الجنة ليس فيها آفة ولا عيب. وكذلك الأمر يتطلب أن العبد يطلب من رب سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبه الأحقاد والحسد والتباغض والتضابر والغل والغش، فلا يحمل غشا ولا غلا للمؤمنين. لابد من طهارة القلب، تسعى إلى طهارة القلب، تطهر ذلك القلب. وإحنا دايما بنتذكر قصة هذا الرجل الذي من الأنصار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل رجل كده من الأنصار مغمور غير معلوم وتقطر مياه الوضوء من لحياته، يضع النعل تحت إبطيه، وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أراد أن ينظر ماذا يفعل ذلك الرجل. لما استضافه في بيته لم يجد أنه بيفعل يعني كثير من طاعات، لا قيام ليل يعني بهذه الصورة أو غير ذلك، لكن هو كان بيؤدي ما افترض الله عز وجل عليه، لكن كان في أمر في قلبه أنه هو لم يحمل غشا ولا غلا لأحد المسلمين، قلب طاهر كده، قلب طيب. يبقى هذا قلب طيب ملئ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ملئ بحب الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الإيمان والحب طارد لأي داء من قلبه، ما عندوش لا حقد ولا حسد ولا غل ولا غش ولا تضابر ولا تباغض بين المسلمين، لا، ولكن هو قلب طاهر، هو نزه ذلك القلب وطهر ذلك القلب لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل بيمن على الإنسان، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى الكلام ده لو حسيت بنوع من أنواع الغل لحد المسلمين يعني امكث على الدعاء له، تمكث على الدعاء له، يبقى حامل غضب من الإنسان تدعو له، تدعو له إغاظة للشيطان حتى يطرد منك ذلك الداء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني الغل ينزع تماما، لا تجعل في قلبي غلا لأحد من المسلمين، اللهم انزع عنا ذلك الغل، لأن ده يعوق في المسير، يعني الأدواء الباطنة دي بتعوق في المسير، اللي عنده حقد عنده حسد عنده غل عنده غش تباغض تضابر ده بيعوق في المسير، بيعوق، لا شك انه هيفكر في ذلك الأمر، وبالتالي ده يعوق الإنسان في المسير، لكن انت تفكر فيما سنقدم عليه من أمور. يبقى الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ويدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يزيل وينزع من قلوبهم الغل أو الغش أو الحقد أو الحسد الذي محله القلب. دي أدواء باطنة تعوق سير الإنسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الجنة لا عيب فيها ولا آفة، ونزعنا ما في صدور من غل تجري تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى دايما كده احنا بنحتاج ان احنا لا نفطر عن حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته لنا بالهداية. الله تعالى اصطفانا واكتبانا على الإسلام وهدانا واكتبانا على صراطه المستقيم، والله عز وجل حبب إلينا القرآن وحبب إلينا السنة وحبب إلينا الطاعات، والله تعالى بغض إلينا المعاصي والمخالفات والأثام، كل ذلك بفضل الله ورحمته، هذا ليس بحول الإنسان وقوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، فلتعرف ذلك الفضل ربك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يبقى جاءت رسل بالحق فاتبعوا ذلك الحق، جاءت رسل بالحق ولكن الكفار ردوا ذلك الحق، إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا عنها، ردوا الحق وأيضا استكبروا عن قبول ذلك الحق، أما هؤلاء فقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وكانوا يلتزمون ذلك الحق في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وهيئتهم وسلوكياتهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بتطبيقهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضل، ومن رحمة الله وفضله أن يوفقك إلى الطاعة. يبقى إحنا ندخل بالأعمال، ولذلك ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى بالإيمان والعمل الصالح يدخل الجنة، لكن في الحقيقة هذا لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني لما إحنا أتممنا الصلاة كل ذلك بتوفيق الله، لولا أن الله تعالى جعل ذلك المدى والعون معنا مستمرا حتى أمضينا الصلاة حتى انتهينا منها كان ممكن ننقطع عنها، ممكن ننقطع عن الصلاة، ولكن ما زال بنا المدد والعون حتى انتهينا من فعل تلك الطاعات، لكي تعلم ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته، لأن الله تعالى تفضل علينا وأنعم علينا ابتداء ووفقنا إلى فعل الطاعة، ثم تفضل علينا سبحانه وتعالى وأنعم علينا وأحسن إلينا وقبل منا تلك الطاعة، أن ممكن نحن نتم الطاعة على أكمل صورة ولكن هذه طاعة غير مقبولة، فهذا من تفضل الله علينا أولا أن وفقت إلى الطاعة وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أنه قبل منك الطاعة ورتب عليها الثواب. كده احنا لا ننسى أبدا أن إبراهيم عليه السلام توجه إلى ربه سبحانه وتعالى مع ولد إسماعيل بعدما أتم وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وأقام قواعد البيت وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعل ربه سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه ويقبل منه ذلك العمل. إنما تقبل الله منا المتقين كما قال سبحانه وتعالى. فالمسألة دي مسألة محتاجة إلى تركيز وإلى تأكيد عندنا، نفرق ما بين صحة العمل وقبول العمل. العمل عشان يقبل لازم أولا يكون صحيح، فأنا بجتهد أن العمل يكون صحيح، مش بس كده، وأجتهد أن العمل دي الوجهة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. فلما إحنا بنتم العمل وده جهدنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى أن إحنا نتمم العمل ونخرج عمل بالصورة الصحيحة. الجزء الثاني كده ما تغفلش عنه، أن إحنا بنحتاج إلى أن نرفع أيدينا إلى السماء لكي يتفضل علينا ربنا سبحانه وتعالى بقبول العمل، بقبول العمل. يبقى هذا من فضل الله علينا، وده من رحمته، إنعامه، من إحسانه سبحانه وتعالى أن توفق للعمل وأنه يتفضل علينا بقبول العمل. فدي الجزئية الثانية اللي احنا بنغفل عنها وبنهملها، بنظن ان احنا طالما أتممنا العمل بصورة صحيحة خلاص يبقى العمل ده يرتب عليه الثواب. لا، لا يرتب عليه الثواب إلا إن قبل من الله سبحانه وتعالى. طب هو مقبول ولا لا؟ لا ندري. يبقى محتاجين للدعاء، محتاجين للتضرع، محتاجين إلى مزيد من الانكسار والتذلل بين الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا لكي يقبل منا ذلك العمل. وإلا العمل ده إن لم تكن وجه خالصة لله سبحانه وتعالى مردود على العبد، مردود حتى لو كان صوابا. ما أول ثلاثة تسعر بمنار عالم وتصدق شهيد، العمل صحيح ولا لا؟ صحيح في الظاهر صحيح، لكن لما تخلفت عنه يعني عمل الباطن يبقى حيكب بسببه في النار والعياذ بالله. طب مين يقول ان العمل ده كان خالص لله سبحانه وتعالى؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالانسان لا يدري، لكن احنا بنجتهد، احنا بنجتهد، ومع اجتهادنا اهم جزئيه هو اللجوء الدائم الى الله عز وجل والالحاح في الدعاء ان الله تعالى كما تفضل علينا ابتداء باتمامنا لهذا العمل فيتفضل علينا سبحانه وتعالى بفضله ومنته ورحمته ان يتقبل منا ذلك العمل. تنساش ابدا، ما تركنش الى عملك ان احنا اتممنا العمل ده صوره صحيحه. احنا درسنا يبقى في الصلاه كده شروطها واركانها وواجباتها وسننها، ودرسنا المبطلات والمكروهات درسناها تمام، والواحد مدقق تماما، ولما بنتمم الصلاه ببقى حريص ان انا اكون استوفيت الشروط واتممت الاركان بصوره التامة، وكذلك لم أتخلف عن واجب الواجبات، بل لم أتخلف عن سنن السنن، المكرات والبطلات أبعد ما أكون عنها. فأنا بجتهد أن العمل يبقى صحيح، لكن القبول بقى، القبول دي الجزئية الثانية. فاجتهادنا ده يبقى احنا عندنا بنود بنحققها، لكن الأمر الهم جدا أن العمل ده فعلا أنا أتوجه به خالصا لله سبحانه وتعالى. ألا لله دين الخلق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالح، عملنا عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الوجهة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. مين اللي هيقول كده؟ مين اللي قال إن أنا كنت الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى؟ إحنا بنجتهد لكده. فإحنا عشان كده بنحتاج إلى مزيد من اللجوء والإلحاح على الرب سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وأن تظهر الانكسار والتذلل والخضوع بين ذلك سبحانه وتعالى. إنك أنت عبد فقير عاجز، أعجز ما تكون عن استجلاب منفعة لنفسك، كما أنت أعجز ما تكون أن تدفع مضرة عن نفسك. فكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فتظهر العجز ونظر الانكسار والتذلل والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا ويقبل منا ذلك العمل. يبقى ده حال الإنسان. ولذلك لما وفقنا الله عز وجل العمل وأنعم علينا بقبوله فده كان السبب في دخول الجنة، لكن هو ابتداء وانتهاء كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم حتأتي المناداة بين أهل الجنة وأهل النار. والصحابة رضي الله عنهم دي صورة مكية، يعني دي صورة مكية ما نزلتش في العهد المدني، نزل في العهد المكي، وده العهد اللي بيتأسس فيه كان تأسيس العقيدة. الصحابة عاشوا من الأحداث دي. ونادى أصحاب الجنة، ده منادى تمت. يبقى القرآن بيأتي بصورة الماضي، ونادى خلاص تم النداء، يعني أهل الجنة يعني القيامة قامت وعرضوا على الرب سبحانه وتعالى وحشر على الصورة التي ذكرها النبي، صلى الله عليه وسلم وتطايرت الصحف والدواوين وكل منهم يعني تلقى في الكتاب بتاعه وعرضوا على رب سبحانه وتعالى نصبت الموازين يحاسبوا وتوزن الأعمال وبالتالي نتيجة الوزن ده وعدوا على الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار. فرأوا أن أهل الجنة سكنوا الجنة وأهل النار سكنوا النار وأهل الجنة حينادوا على أهل النار وأهل النار ينادوا على الجنة. يبقى عاشوا الأحداث دي الصحابة عاشتها, ما كانش نوع من أنواع الخيال, ده حقائق عاشتها الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي رأوا الجنة والنار رأي العين بما وصف الله عز وجل وبما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوش بيبصوا ان ده ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار, ده في الجنة لا اصحاب والنار سبحان الله. ما هي احنا اي اصحاب دي اصحاب دي, ما مين اصحاب الجنة اصحاب النار؟ مين احنا؟ يا اما منا كده ومنا كده, يبقى احنا منا يبقى فريق في الجنة وفريق في الاخرى, يبقى ما هو ده الناس. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. مين الناس؟ انا وانت الناس, انا وانت ليس غير. فكذلك ايضا يبقى اصحاب الجنة, يبقى الواحد كده بتشرئب عنقه ويعني بيتمنى ان يكون من هؤلاء, وكذلك ايضا بيخشى ان يكون من الاخرى. فلذلك ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار بعد ما سكن اهل الجنة الجنة واهل النار النار. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الموت ده هيؤتى به بصورة كبش املح ويوقف بين الجنة والنار وينادى على الجنة يا اهل الجنة فيشربون ينظرون هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت وكل ذاق الموت. ثم ينادى على أهل النار فيشربون ينظرون هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت وكل قد ذاق الموت. فعند ذلك أمر فيصبح بين الجنة والنار, يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت. يبقى خلاص أهل الجنة سكنوا الجنة وخلود فلا موت لا خروج منها, وأهل النار دخلوا النار وخلود ولا موت ولا يخرجون منها كما قال كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. تبدأ المناداة بين أهل الجنة وأهل النار, ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فلوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب, وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فاشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.